جديده ده. اما يطلق الطول على الغنى واما يطلق على العظمه، فما هو الدليل على الاول انت؟ طولا اي غنى. طيب قد يراد بالطول العظمه في اي موطن من كتاب الله؟ يلا اسماعيل. ذي الطول اي ذي العظمه، تمام. اعظمنا طولا اي هم الصحابه قالوا، هؤلاء هذا الوافد قال للنبي عليه الصلاه والسلام انت اعظمنا طولا. ايش معنى اعظمنا طولا؟ هل معنى اعظمنا طولا يعني غنى ولا عظمه؟ الظاهر ايش؟ الثاني، لان الرسول عليه الصلاه والسلام ما كان اكثر الناس مالا. قال قولوا بقولكم او بعض قولكم، ايش معنى هذا؟ ولكن بقيد ولا مطلقا؟ وش معنى لا يستجرينكم الشيطان؟ لا يستميلنكم ولا يغرينكم الشيطان في التمادي في هذه الى درجه وصول درجه الغلو والاطراف. صح، في حديث ضبط هذه المساله مر علينا، مر علينا في ان سبب شرك بني ادم الغلو في الصالحين. يلا انت حديث، حديث عمر، حديث في الصحيحين، وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. لا تطروني كما أطرت النصارى بني إسرائيل، هم بنو إسرائيل. قلت خطأ، ليس هكذا هو اللفظ. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله رسول. لازم تراجع يا، لا تظن أنك حفظت خلاص، لا بد من المراجعة. لا تطروني المراد بالإطراء المبالغة فيش في المدح. طيب حديث أنس حينما قالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا واضح، ابن خيرنا في أي شيء؟ نسب. ابن سيدنا كذلك نسب، ثم لأن نسبه عليه الصلاة والسلام أشرف، أشرف النسب. قال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل لله عز وجل. تكلمنا عن هذا الشيء. نعم. اختار ماذا؟ اختار يكون عبدا رسولا أم نبيا ملكا؟ عبدا رسولا. ولكن هل وصفه بالعبودية نقص فيه أم كمال في بشريته؟ أجيبوا. صح؟ بلا شك، لأن الله وصفه بالعبودية على سبيل الثناء عليهم. لا، نعم. نواصل حديث الباب أو أحاديث الباب الأخير. شرحنا حديث ابن مسعود أمس الذي تكلم عن قبضة الله عز وجل وأثبت فيه الحبر الأصابع، وأقر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بما قرأ من كتاب الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فين توقفنا؟ نعم يا عبد الله. نعم. نعم. أيوة، لكن السيادة كما سمعت السيادة في النسب، في النسب، لأن نسبه عليه الصلاة والسلام أشرف الأنساب، ولذلك قال خرجت من سفاح، ما خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، وصح عنه أنه لم يصبه سفاح الجاهلية من آدم. من آدم إليه ما أصابه سفاح الجاهلية قط. اللهم صل وسلم عليه. طيب قلنا الآن حديث قال ولمسلم هكذا قال ولمسلم عن ابن تكلمنا عن مسألة الشمال تكلمنا وما تكلمنا إذن في هذا الحديث حديث مسلم أثبت فيه الرسول صلى الله عليه وسلم طي الله تعالى للسماوات يوم القيامة. والطي طي حقيقي، الطي معروف فعل، فأنت تطوي الورقة وتطوي الجلد وتطوي الثوب، فالطي معروف يحمل اللفظ على ظاهره والفعل على ظاهره أيضا. والله جل جل جل جلاله يطوي السماوات بيده، يطويها إيش؟ بيده تبارك وتعالى طيا لائقا بكماله وجلاله. فهمتم؟ فإذا ذهب ذاهب وقال يطوي السماوات، مش معنى يطويها؟ يهلكها بقسمه، فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. وهم قالوا ذلك فرارا من أي شيء؟ من التمثيل، فوقعوا في التعطيل. ثم أخذهن بيده اليمنى، فيه إثبات اليد لله عز وجل اليمنى، ويقول أنا الملك، يقول ذلك متمدحا متحديا، فهو يتمدح ويتحدى أيضا، أنا أين الجبار. والعجب أن مثل هذه الأحاديث، انظر إلى العظمة والكبرياء التي اتصف بها ربنا سبحانه وتعالى إذا طوى السماوات بيمينه. ما قال أين الأغنياء، أين المترفون، أين العلماء، أين، خص هذه الطائفة بالنداء، أنا الملك، أين الجبارون. لماذا قال أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض في بعض الروايات؟ ليش؟ لأن هؤلاء كانوا ينازعونه في ماذا؟ في عظمته وكبريائه، بسلطانهم وملكهم وسطوتهم وتجبرهم وقهرهم لعباد الله. فهذا اليوم زال ملك هؤلاء وذهبت سطوتهم وجبروتهم. ولذلك يسأل ربنا عز وجل هذا السؤال لا يجيبه أحد، كما قال ربنا في سورة غافر يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. ها، لمن الملك اليوم؟ الله الذي يسأل، ومن يجيبه؟ لا أحد يجيبه إلا نفسه سبحانه وتعالى، فيقول لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أين المتكبر؟ ولك أن تتخيل هذا الاستفهام، ولك أن تتصور حال المتكبرين إذا سمعوا ذلك، أين المتكبر؟ نعم، فخصوا بهذا الاستفهام الذي يفيد ماذا؟ الذي يفيد تهديدهم، هذا يفيد ماذا؟ التهديد والوعيد الأكيد الذي سيتحقق فيهم المتكبرين. ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله، الله أكبر. وهذه اللفظة ثابتة كما سبق، وكلتا يديه يمين من باب إيش؟ البركة والقوة، وأن شماله ليست كشمال إيش؟ المخلوق. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. السماوات السبع، السماء الدنيا لم نحط بها ولم ندرك إلى الآن عظمتها ولا اتساعها، رفع السماء بغير عمد ترونها. السماء الدنيا ما وصل إليها البشر إلى الآن رغم تقدم علومهم، ولن يصلوا، لن يصلوا، ومع ذلك فإن الله عز وجل تكون هذه السماوات، السماء الدنيا وما فوقها، وقد قال أهل العلم إن كل سماء أقل من التي تحتها، فالسماء السابعة أعظم من السماء الدنيا، حطوا بالكم. وهذه كلها في كف الله سبحانه كالخردلة في كف أحدنا. عرفتوا الخردلة شيء؟ نعم، ما يسمى بالزيوان، هذا الحب الصغير اللي يأكله العصفور، عرفته؟ هذا خردل، ويصنع تصنع منه طحينة معروفة، الطحينة الصفراء، أي هذه الخردلة. مضرب المثل في الحقارة وصغر الحجم وقل وخفة الوزن، هذه إذا وضعتها في كفك وش هي؟ السماوات السبع في كف الله عز وجل، إيش قال؟ إلا كخردلة في كف أحدكم. والأراضين السبع أيضا في كف الله عز وجل كخردلة في كف أحدنا. تخيل هذه العظمة. وقال ابن جرير وهو المفسر المشهور: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. السماوات السبع في الكرسي، ما هو الكرسي؟ هل الكرسي الذي يجلس عليه، أم الكرسي هو موضع قدم الرب عز وجل؟ فيه خلاف. قال بعض الناس إن الكرسي المراد به هو الكرسي الذي يجلس عليه الرب تبارك وتعالى ويستوي عليه، واستدلوا بحديث أن الله تعالى يضع كرسيه يوم القيامة، يعني الفصل بين عباده. وقال بعضهم الكرسي العلم، هو العلم، فبقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع علمه. والصحيح أن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي هو موضع قدم الله تعالى. الكرسي ليس هو الذي استوى الله عليه، لأن الله استوى على العرش ولم يستوى على الكرسي، فالكرسي ما هو؟ موضع قدم الله وموضع رجل الله سبحانه وتعالى. قال هنا: ما السماوات السبع في الكرسي، ليس في العرش، في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. دراهم سبعة، لأن السماوات كم؟ سبع. سبع دراهم تلقى في ترس. وشو الترس؟ الترس شيء دائري يتقى به من السلاح في الحرب، إما أن يكون من الخشب وإما أن يكون من جلد، نعم يكون كبير، تلقي فيه سبع دراهم. أين حجم السبع دراهم من هذا الترس؟ كذلك نقول: أين حجم السماوات السبع من كرسي الرب تبارك وتعالى؟ وقال والرسول عليه الصلاة والسلام يحدث بهذه الأحاديث، وهو أحرص الناس على أن ينزه العباد ربهم عن التمثيل والتشبيه والتكييف، ولو كان في ذلك محذور ما كان ليحدثنا. والعلم بهذه الأمور ما الذي يورث ماذا؟ يورث تعظيمنا للرب جل جلاله، لأن الإنسان إذا قرأ مثل هذه الأمور وسمعها وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ازداد ماذا؟ ازداد إيمانا وتعظيما لله الواحد الأحد، ازداد تعظيما له. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. شوف الكرسي الآن في العرش، يعني موضع قدم الله تعالى في العرش، والعرش المخلوق العظيم، بل قال بعض أهل العلم كم كثير وغيره هو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات التي خلقها الله هو العرش. والعرش في اللغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك، هذا يسمى إيش؟ عرش لغة. وأما عرش الله عز وجل فإنه الذي استوى عليه استواء خاصا، استواء حقيقيا، يعني أنه على فوقه تبارك وتعالى. ولا ندري من أي شيء خلق هذا العرش، أم من خشب أم من ياقوت أم من ذهب، لا ندري، لأن هذا غيب. لكن أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العرش سقف الجنة، الجنة التي عرضها السماوات والأرض سقفها ماذا؟ عرش الله تعالى. بل قال بعضهم كابن القيم انه سقف العالم. سقف ايش؟ سقف العالم باسره. الكرسي موضع قدم الله في العرش كحلقه من حديد القيت بين ظهري فلات من الارض. حلقه من حديد تلقى في فلات من الارض، يعني في ارض واسعه، ارض فلات كالصحراء مثلا، حلقه من حديد اذا القيت. هل هناك مقارنه بين هذا وهذه الارض؟ ابدا. هذا بالنسبه لموضع قدم الرب في اي شيء، في سعه، في سعه عرشه جل جلاله. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، بين السماء الدنيا والتي تليها، ايش السماء التي تليها؟ هي السماء الثانيه، 500 عام. ايش معنى 500 عام؟ يعني مسيره 500 عام بين السماء والسماء. اولا ابن مسعود يحدث بهذا، وهذا امر غيبي، فاذا صح وثبت من حيث السند كان له حكم ايش؟ الرفع، فيكون من المرفوع حكما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن للصحابي أن يتكلم بأمر غيبي إلا إذا سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة مهمة في علم المصطلح، أن ما يذكره الصحابي ممن لا يأخذ عن بني إسرائيل إذا كان مما لا اجتهاد فيه كأمور العبادات، أو كان متعلقا بأمور الغيب، حتى ولو إذا صح عن الصحابي فاعلم أن له حكم الرفع، فيحكم عليه بأنه كما لو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نسميه مرفوعا صراحة، بل نسميه مرفوعا حكما. بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام. كم من سماء؟ 7 سماوات، وانت اضرب 7 في 500 لتعلم ما بين السماء الدنيا إلى السماء السابعة كم؟ 3500 سنة بين السماء الدنيا والسماء والسماء السابعة. قال: وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. بين السماء السابعة والكرسي، فكرسي الله تعالى أي موضع قدمه لا يباشر السماء السابعة، بل هناك مسافة أخرى، إيش هي؟ 500 سنة. أضف هذه كم؟ 4000. وبين 3 لا أكثر، في 6 3000. طيب، وبعد؟ وبين الكرسي، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. طيب، وبين الكرسي والماء 500 عام. الماء، وش الماء هذا؟ الماء الذي ذكره الله تعالى في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. ماء، بحار من ماء، وقد جاء في حديث الأوعال الذي اختلف أهل العلم في صحته، بحار من ماء. طيب، بين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. الله أكبر، أي علو هذا وأي عظم هذه. بين الكرسي والماء 500 عام، أضف كم هذه؟ 4000. والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فلا إله إلا الله. إنه العلو المطلق الذي لا يوصف علو مطلق به إلا ربنا تبارك وتعالى. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي، وعن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، وقال: وله طرق، يعني له طرق تشهد له بيش بالصحة، تشهد له بالصحة. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ هذا الاستفهام يفيد ماذا؟ يفيد التشويق، لأن الاستفهام في اللغة العربية المراد به الاستعلام، العلم بالشيء، لكنه قد يأتي بأسلوب التشويق وقد يأتي بأسلوب التحذير والتنذير. فأما من الأول يعني الذي يفيد التشويق مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ومثل قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ هذا كله ليش؟ للتشويق. وكقوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ كل هذا ليش؟ للتشويق. وقد يكون للتحذير: هل ننبئكم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعلى أي المعنيين، أي على أي معنى ننزل الاستفهام هنا؟ هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ للتشويق. كم بينهما أي من المسافة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قوله الله ورسوله أعلم، مع أنه مر علينا باب قوله: ما شاء الله وشئت، وأنه لا يؤتى بواو العطف بين اسم الله والرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تقتضي إيش؟ المساواة. لكن هنا قال الله ورسوله أعلم، ولم يقل الله ثم رسوله أعلم. نقول هناك فرق، لأن الإنسان لا يستعمل هذا الأسلوب في باب إيش؟ في باب القدر، في باب قدر الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقال: ما شاء الله وحده ثم فلان، هذا إذا استعملنا. أما في باب العلم هنا فيجوز أن نقول: الله ورسوله أعلم، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من علم الله، وهو ما أخبر بشيء إلا من عند الله تعالى. ولذلك جاز أن نجمع بين اسم الله والرسول عليه الصلاة والسلام بواو العطف، وهي لا تقتضي المساواة هنا، لأن علم الرسول عليه الصلاة والسلام هو علم لله في الحقيقة. ولذلك قال: قلنا الله ورسوله أعلم. هل أقرهم ولا قال: لا أقول الله ثم رسوله؟ أقرهم ولا ما أقرهم؟ أقرهم. طيب، وقوله الله ورسوله أعلم بأي شيء؟ بالأمور الشرعية، بالأمور الشرعية والكونية، فيما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام به، لكن ما لم يخبر به لا سيما بعد موته ليس بأعلم بها، ليس بأعلم بها. فالأمور الشرعية لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بها، أما الأمور الدنيوية فقد قال لأصحابه: أنتم أعلم بأمور دنياكم، في مسألة إيش؟ تأبير النخل. وكذلك لو قال قائل: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، بعد أن أكمل خطابه أو بيانه أو كتابه من أجل أن يحذر الناس أو أن ينبههم على مراقبة الله، نقول: أنت أخطأت بالاستدلال. وقل اعملوا فسير الله عملكم والمؤمنون، أما ورسوله فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن له أن يرى إيش؟ الأعمال. الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة، وكثف كل سماء خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. المراد بهذه الأحاديث إثبات الفوقية والعلو لله عز وجل، وعلو الله تبارك وتعالى ثابت أثبته له جميع الخلق إلا المكابر. أما علوه صفة فهذا لم يختلف فيه حتى مع أهل التعطيل والتحريف، أثبت لله العلو، لكن العلو بالذات أثبته له أهل الحق وأنكره أهل الباطل من أهل التحريف والتعطيل. أما أهل الحق فإنهم أثبتوا العلو الذاتي لله تعالى استنادا إلى الكتاب والسنة شاخ والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أدلة دلت على أن الله تعالى علي وأنه فوق كل شيء، فوق كل شيء بذاته تبارك وتعالى. أما من القرآن فهو كثير، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وجه الدلالة أن العرش إذا كان هو سقف الدنيا أي سقف العالم أو سقف الجنة وهو أعلى المخلوقات، وقد قال تعالى الله الرحمن على العرش استوى دل ذلك على أن الله فوقه فدل على علوه ذاته. كذلك قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فأساليب القرآن تعددت في إثبات العلو الذاتي، تارة بذكر صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والشيء يعني وإذا صعدت الأشياء إلى هذا المصعود له دل على أي شيء على علوه. وتارة يخبر مثلا كما أخبر عن عيسى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وتارة يخبر بنزول الأشياء من عنده، صح؟ إيش قال مثلا إنا أنزلنا إليك كتابا بالحق إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالإنزال يكون من عنده والإنزال لا يكون إلا من علو إلى سفول كذا. طيب تارة يذكر علوه بالفوقية وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، فأساليب القرآن مختلفة في إثبات علوه تبارك وتعالى. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هل في أساليب أخرى في القرآن؟ نعم، ذكره في العلو المطلق، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال ابن عباس من في السماء الله تعالى، والسماء هنا ليس المراد بها السماء الدنيا بل المراد بها العلو، لأن السماء قد تأتي في القرآن بمعنى العلو كما قال تعالى أنزل من السماء ماء، ومعلوم أن الماء لم ينزل من السماء الدنيا بل نزل من إيش؟ من المزن من السحب، فالسماء قد يراد به ماذا؟ أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، فالمراد بالسماء إيش؟ العلو. أأمنتم من في السماء، والفي هنا للظرفية ولما وللفوقية، للفوقية والعلو ليست للظرفية، ليس معنى في السماء أن السماء تحيط به أو أنها تقله أو تظله أو أنها فوقه أبدا، لأن في قد تفيد الفوقية كما قال تعالى عن فرعون حينما هدد السحرة ماذا قال له؟ قال لا ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني لا أجعلنكم على الصلبان، أجعل جذوع النخل صلبانا لكم. هل المراد في جوف الجذوع ولا فوقها؟ فوقها. ولا أصلبنكم في جذوع النخل يعني فوق جذوع النخل. ودلت السنة أيضا بالفعل بالقول والفعل والإقرار على علو الله تبارك وتعالى، وهذه الأشياء مرت عليكم في الوسطية والحموية لكن لا بأس بتكرارها لأن من أساليب رسوخ العلم التكرار، ولذلك لا ضير عليك أن تكتب. كذلك من السنة قلنا بيش القولية والفعلية والتقريرية، أما القولية فقد قال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين إيش من في السماء. هل في حديث آخر؟ القولية ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله قال ربنا الله الذي في السماء قالها عليه الصلاة والسلام نعم، والعرش فوق الكرسي. طيب السنة الفعلية دلت على علوه عز وجل، فقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جهة العلو في حجة الوداع حينما خطب الناس، جعل يشير بأصبعه إلى السماء وينكتها في الناس ويقول اللهم اشهد، يشير إلى أي شيء؟ أجيبوا جماعة، إلى الله، إلى علو الله، ما قال هكذا على عقيدة الذين يقولون إنه في كل مكان. السنة التقريرية أن معاوية بن الحكم السلمي كما خرج مسلم كانت له جارية فصفعها فأراد أن يكفر عما اقترف، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال ادعوها، فدعاها فقال عليه الصلاة والسلام أين الله؟ ماذا قالت؟ قالت في السماء. لكن أهل التحريف تدري ماذا يقولون؟ يقولون إن أين بمعنى من، إن أين بمعنى من، يعني لما قال أين الله لا، قالوا الحرف هذا الحرف أين أو اسم الاستفهام مضمن حرف اسم الشرط أو اسم الاستفهام الآخر شو من، من الله، فقالت إيش في السماء، يعني الذي في السماء. وهذا في الحقيقة تحريف للكلمة عن مواضع، وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية وقال إنه يستحيل أن يكون أن تكون من بمعنى أين، فواضح هو اسم استفهام يدل على شيء، على ظرف المكان، تقول أين زيد، أين فلان. إذن قال الرسول عليه الصلاة والسلام أين الله. شوف الآن لو تكلمت مع بعض هؤلاء كالأشاعرة وغيرهم لو سألت هذا السؤال لكفروك، قال لا تسأل هذا السؤال. لماذا؟ لماذا لا نسأل عندهم؟ لأنهم يقولون إنك إذا قلت أين يعني جعلته في مكان وهو خالق للمكان، فإذا قلت هو في المكان الفلاني يعني أنك جعلته في مخلوق، فيقول لك أنت حلول الآن صح، لكنهم وقعوا فيما فروا منه من جهة أخرى، طائفة وقعت في شر وطائفة وقعت في شر. طائفة وقعت ماذا قالت؟ قالت لا تقول فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، لا يمين لا شمال، طيب لا فوق لا تحت لا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. قال أهل العلم إن أصح ما يوصف به العدم هو هذه الأوصاف، العدم اللا شيء الذي لا يوجد، لا يمين لا شمال، يمكن اجتماع النقيضين كارتفاعهما صح، يمكن أن ننفي اليمين والشمال، لكن الفوق والعلو إما أن يكون فوق وإما أن يكون تحت، اتصاله بالعالم وانفصاله عنه يمكن، إما أن يكون متصلا بالعالم وإما أن يكون منفصلا عنه. اتصاله بالعالم نقر عليه ولا ما نقر؟ لا نقر عليه، ليس متصلا بخلقه فهو بائن عن خلقه تعالى، لكن انفصاله عنه إيش نقول؟ بلا شك اسمع الآن، ما بين كل سماء وسماء 500 عام. الطائفة الأخرى إيش قالوا؟ قالوا بأنه في كل مكان بذاته والعياذ بالله، فلم ينزئه عن الأقدار وعن النجاسات كأهل الحلول من الجهمية وغيرهم. السنة الفعلية والتقريرية بينا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها بالإيمان لما أقرت علو الله تعالى، وهذا دليل صريح. مهما سعوا في التحريف فإن سعيهم هذا منقلب عليهم. الإجماع ثابت أيضا، وقد نقل بعض أهل العلم وأظن اللالكائي تكفير 500 عالم من علماء أهل السنة لمن أنكر علو الله الذاتي واستواءه على عرشه. فالإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى عال علوا لائقا به بذاته سبحانه وتعالى. كذلك العقل السليم دل على إثبات صفة العلو لله، لأن العلو صفة نقص أم صفة كمال؟ أجيبوا جماعة، كمال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن اليد السفلى هي التي تأخذ واليد العليا هي التي تنفق، فصفة العلو صفة كمال، وصفات الكمال لا بد أن تثبت لله على أكمل وجه. وإذا أثبتنا لله تعالى أحد الصفتين، ما هو الذي يكون أليق به وأجدر؟ أن يكون عاليا ولا سافلا؟ أجيبه، أن يكون عاليا تبارك وتعالى. فالعقل دل على إيش؟ صفة العلو له. الفطرة كذلك السليمة، لا قل المنتكسة، الفطرة السليمة دلت على أن الله عالم بذاته فوق كل شيء. فإنه ما قال قائل يا الله إلا طار قلبه إلى السماء، وما دعا داع ربه تبارك وتعالى إلا رفع يديه الفين، يقول هكذا ولا هكذا ولا للسماء. وما اغتم مغتم ولا اهتم مهتم وضاقت به الضوائق إلا تنفس الصعداء ولجأ إلى أي شيء، إلى الله، مشيرا إلى العلو. بل البهائم اعترفت بذلك. وأنا أخبرتكم كنت يوما في حديقة للحيوان مع الأولاد، ومرت على مسبح للسلاحف، عرفت السلاحف، جمع سلحفات فكارني. هذه السلاحف أمرها غريب، تعيش بين البر والبر والماء، برمائية وأشكالها غريبة، تدخل في الماء وتخرج، تتعرض لأشعة الشمس وترفع رؤوسها إلى السماء، تبقى بالساعة والساعتين هكذا لا تحرك إلى السماء مباشرة. قلت لا أدري هل هذه صلاة، هل هذه تسبيح، وإن من يسبح له، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فقلت ليش ما طأطوا رؤوسهم مثلا إلى السماء هكذا بأبصارهم ينظرون، كل واحد كل سلحفاة ترشق بصرها في السماء وتبقى هكذا بالساعة والساعتين لا تتحرك. الله أكبر. وأخبرنا أيضا بعض الثقات من الناس أن أبقارا أصابها العطش والظمأ وطال القحط بأهل البلاد، فرأها تجأر وتثغو وترفع أعناقها إلى السماء. شيء الفطرة دلت عليه. ولذلك لما حصلت المناظرة بين من ومن، بين الجويني والهمداني، فالجويني كان لا يقر بماذا؟ بعلو الله على العرش. فقال له إيش الهمداني، يا أبا المعالي دعنا من العرش وذكر العرش، أنا سأخبرك بشيء. قال شو؟ قال ما بال الواحد منا إذا قال يا الله إلا طار قلبه للسماء، إيش تقول؟ ماذا فعل الرجل؟ جعل يضرب على رأسه يقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هذا صحيح، لأن الشيء الذي تقره الفطرة وتعترف به لا يمكن أبدا أن تنكره، أن تنكره. لكن أهل التعطيل والعياذ بالله لبس الشيطان عليهم بدعوى التنزيه. لكن إذا قرأت قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فهنا هو معنا أينما كنا معية حقيقية. جماهير أهل العلم يفسرون المعية بإيش؟ بلازمها، يعني معنا بعلمه وسمعه وبصره ومراقبته وتأييده وما إلى ذلك من معاني الربوبية. نعم. طيب لو قال لنا عامي من العامة تسأله تقول أين الله، ايش يقول؟ لا. يقول الله في كل مكان يا ولدي، صح. هل إذا قال هذا يعتقد اعتقاد الجهمية الحلولية؟ لا. ولكن مع هذا نقول له الله ايش في السماء. هو العام الذي يقول الله في كل مكان ايش يقصد؟ يقصد أنه يراك ويسمعك وأنك لا تغيب عن سمعه وبصره وعلمه، لكن مع ذلك ننزه ألسنتنا فنقول الله تعالى في السماء وهو معنا حيثما كنا، ولا تعارض ولا تناقض. فالقمر، القمر إذا خرج الإنسان يسافر في البر والقمر على رأسه، القمر فين؟ في الأرض ولا في السماء؟ حيثما حل الإنسان القمر ما زال إيش؟ ما زال معه. فإذا كان هذا في مخلوق من المخلوقات فالله من باب أولى. وعلى احتمال أن هذا من المتناقض نقول أنه متناقض في حق المخلوق لا في حق الخالق، لأن الله لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه. طيب، إذن هذه خمسة أدلة دلت على علو الله عز وجل. وعلو الله تعالى نوعان، علو خاص وعلو عام. العلو العام هو علوه العام على كافة مخلوقاته، وأما العلو الخاص فهو علوه على عرشه سبحانه وتعالى. فإذا قرأت الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع علوا خاصا، استوى وعلى وارتفع، وليس بمعنى استولى كما حرف ذلك أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم، فأن هذا إخراج لللفظ عن ظاهره وخروج عن إجماع الأمة، وفيه من الفساد ما فيه. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على عرشه في سبع مواضع، في سبعة مواضع من كتابه، نعم، ليؤكد ذلك من أجل أن نؤمن به. والاستواء معلوم بالنسبة للمعنى، لأن الله قال لتستوى على ظهوره، يعني ليش؟ لترتفع وتعلو، لتستوى على ظهوره، فهو معلوم في المعنى لكنه غير معقول، بمعنى أن عقولنا لا تدرك الكيفية، لأن الكلام متعلق بصفات الله تعالى، والكلام في الصفات تابع للكلام في الذات، فكما أننا لا نعرف ذات الله مع أننا نثبت هذه الذات العظيمة، فكذلك لا نعرف كيفية هذه الصفات، لأن القول فيها قول على الله بغير علم، وقفو لما ليس لنا به علم. والله تبارك وتعالى أخبرنا أنه استوى على العرش، ولم يخبرنا كيف استوى، لم يخبرنا كيف استوى. وإذا كان استواءه صفة، فإن الجهل بالموصوف يقتضي الجهل بالصفة. الوجه الثالث أنه لا يمكن أن ندرك هذه الكيفية، إذ أن الكيفية لا تدرك إلا إما بالمعاينة بالنظر، أو بالخبر الصادق، أو برؤية النظير الشبيه، والله لا شبيه له ولا نظير له، فهمت؟ ولا يلزم إثبات استوائه تعالى وعلوه وارتفاعه على عرشه كما أخبرنا، ولولا أن الله أخبرنا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا ما كنا نثبت، لا يلزم من إثبات ذلك أن يكون استواءه كاستواء الرجل على كرسيه، أو استواء الإمام على المنبر، أو استواء الملك على سريره، لا يلزم، لأن هذا الاستواء يختلف فيه الناس والمخلوقون فيما بينهم، فهذا يستوي بقوة، وهذا يستوي بضعف، وهذا يستوي بسرعة، وهذا يستوي ببطء. نعم. وكذلك مما يحصل أن نذكره هنا أن استواء الله على العرش استواء قهر وغنى، والله تعالى ليس محتاج للعرش، ولا العرش يحمل الله تعالى، فالعرش محمول بقدرة الله، لا تظن أن الله محتاج إلى العرش، فهو غني له، لأن مما اعتمده أهل البدع في إنكار استواء الله على العرش قالوا يقتضي ذلك حاجته لأي شيء، حاجته للعرش وحاجته للراحة. ونؤيد بذلك قول من؟ أهل الكتاب الذين رموه بماذا؟ بالتعب، وأنهم قالوا إنه تعب فاتخذ يوم السبت راحة له، فنؤيد قولهم، هذا لا شك أنه باطل. نقول إن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه، وأخبرنا أنه غني عن خلقه، فهو اتخذ العرش لكمال غناه، والعرش مفتقر إلى الله، وليس الله مفتقر إلى العرش، ولا العرش يحمل الله تعالى أيضا، بل العرش محمول، محمول بقدرة الله ولطفه وقهره جل جلاله. فهمتم؟ باقي لنا درس واحد نختم به كتاب التوحيد، الذي ما أدري كم بقينا معه، عندكم التاريخ؟ لا، قبل رمضان. لا، ها، 26 و 27، ها، 26 سنتين فيه؟ لا لا. طيب، على كل حال شوفوا التاريخ إن شاء الله ونرى إن شاء الله، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. نعم. هي. في رؤية الله فكذلك فكذلك. نعم. فهمت؟ يسأل يقول هل الأعوام التي ذكرت في الأحاديث 500 عام، هل هو عام بعامنا هذا في الدنيا، يعني العام الذي هو 65 و300 يوم، أم هو بحساب الله عز وجل؟ في ذلك خلاف، وهو مبني على الخلاف الذي ذكروه في ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فقال بعض العلماء خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، واليوم عند الله كقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وعلى هذا الستة أيام التي خلقت فيها السماوات والأرضون كم؟ 6000 يوم. ولكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا، وقالوا نحمل اللفظ على ما نفهمه نحن، وعلى هذا نقول هي أيام بأيامنا هذه، هذا هو الأقرب. نعم، فنحذو هذا الحذو الذي حذاه الجمهور في هذه الآية مع هذا الحديث. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في آخر باب من هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. شرحنا الأحاديث ولا ما شرحنا كلها؟ ها، فين وصلنا؟ إلا شرحنا هذا، بقيت المسائل. إذن إلى قوله إيه ما جاء فيه هذا الحديث، على كل حال كما في الأحاديث الماضية في بيان ما بين كل سماء وسماء، وأن ما بين كل سماء وسماء 500 عام. وقد سألني بعضكم عن الأعوام هذه، هل هي بحساب الله تعالى أم بحسابنا نحن؟ مش رجحنا أنها بحسابنا نحن، كما قال جمهور العلماء في أي شيء، في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض. كثف هي السمك من الكثافة، يعني حتى ولو قلنا أن بين كل سماء وسماء 500 عام، هذه السماء سمكها لا يقال أنه مجرد غشاء كالإزار أو اللحاف، ولا أطردك من الحلقة، انتبه. وش الكلام هذا؟ لا نتكلم في الحلقة، لا تحب شيء. ايش قلنا الآن؟ كث، اقرأ. كل سماء 500 سنة. نعم، هذا الله أعلم به، لكن على ما يظهر من الحديث كل سماء كثفها 500 سنة. وهذا الحساب مهما يعني ضربنا أو جمعنا لا يمكن لنا يدرك. فالرسول عليه الصلاة والسلام حدث الأمة بذلك ليبين عظمة الله جل جلاله ومطلق علوه، وهو سبحانه وتعالى أعلى من جميع خلقه، فله العلو المطلق. ومع هذا العلو، ومع هذا التباين، ومع هذا البعد الذي لا يعلمه إلا هو، لكنه مع ذلك يا حسن يعلم ما نعمل، ويسمع ما نقول، ويرى ما نكسب، ولا يخفى عليه شيء من أمورنا تبارك وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. نعم، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو مع هذا العلو سبحانه وتعالى، لكنه هو غائب عن خلقه أبدا، فهو لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يغيب عنه شيء، مثقال ذرة، مثقال نملة لا يغيب عنه جل جلاله. نعم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وذكره للقرب اقرأ. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه سبحانه وتعالى. فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد. وهذه إن شاء الله تبدأون في حفظها ابتداء من غد، فنكمل هذه المسائل. تكلم عن المسائل التي تضمنها الباب، تكلمنا عن علو الله ذاتا وأدلة ذلك، من الكتاب والسنة وإيش والإجماع والعقل والفطرة، خمس أدلة أجيبوا. ورددنا على من على أهل التعطيل الذين نفوا علو الله تبارك وتعالى بذاته، رددنا عليهم بالأدلة السمعية والأدلة العقلية. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فسر الرسول عليه الصلاة والسلام الآية بما ذكر له حبر اليهود، والآية حينما قرأها هل قرأها مستشهدا بها أم أن الخبر يعني الذي جاء به الحبر كان هو السبب في نزول الآية؟ انظر. لأنه قال تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ثم قرأ. إذن هل كان السؤال سبب لنزول الآية؟ فأيهما سابق؟ نزول الآية سابق، نزول الآية سابق على هذه القصة. من في هذا المكان؟ اللي أمام الميكروفون في اثنين تغيب، تقدم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. نعم، هذه علوم ثابتة جاءت بها الشرائع السابقة، ما تأولوها تأويلا فاسدا بل قالوا بها. ولكن ليس هذا المعنى أو ليس هذا الكلام يريد به المؤلف أنهم ما وقع منهم تأويل فاسد. ولذلك سبق في مسألة تفسير الاستواء بالاستيلاء وأنها كلمة أخذها الجعد بن درهم عن من؟ ها؟ عن طالوت كذا؟ الذي هو إيش؟ الذي هو ابن أختي لبيد بن الأعصم الغلام الذي سحر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي في الحقيقة قولة يهودية تفسير الاستواء بالاستيلاء. فهم ليسوا براء وأن ساحتهم ليسوا براء من التأويل الفاسد وتحريف الكلمة عن مواضعه. لكن مع ذلك سهل حينما قالوا بشيء يوافق الحق ايش نقول؟ اجيبوا جماعة، قبل منهم. الثالثة أن الحبر لم يذكرها للنبي صلى الله لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. وش نستفيد من هنا؟ لا، على كل حال هذه الجملة الثانية نتركها. ماذا نأخذ من قول المؤلف الحبر لما ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام صدقه؟ تريد مكانك محمد؟ تريد المكان؟ تريد تجلس؟ لا، أنت أحق به. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سبق إلى مكان فهو أحق به، أنت أحق به. تريد تجلس تفضل مكانك، بطيب نفس ولا بغير طيب نفس؟ فرحان صح؟ لعلك تزعل ولا تغضب، هاي ما تأثمنا بس. طيب إن شاء الله فيك بارك. إيش قلنا؟ لما ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام صدقه، شو استفاد؟ خنشوف مالك قلنا. صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصدق؟ ها؟ المعروف أن هؤلاء القوم يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام مدى تحريفهم للكلم المواضيع، لكن هنا لما قال قولة حق هل أقفل الباب في وجهه من أول كلام؟ قالوا اسكت اسكت، أنتم لا يقبل منكم شيء، أنتم تحرفون الكلمة عن مواضيع ولا تركه حتى يتم كلامه. صح؟ تركه حتى يتم كلامه، فلما أتمه وشهد القرآن بصدقه صدقه عليه الصلاة والسلام. لا، نعم، لأنه إذا لم يصدقه بناء على غالب أحاله يكون حينئذ ممن قد رد الحق، وهذا خطير، وهذا هو الذي لا يدركه بعض الناس، أنه مثلا يظن نصرة للحق أن يرد الحق إذا جاء من خصمه، فهو يظن أنه ينصر الحق، ولكنه نصر الحق برده من خصمه، وإن كان هذا الخصم ليس معروفا بإصابة الحق لكن يرده، فيقع في غلط ظاهر، وذلك لا يعد نصرا للحق بل يعد ردا له، ولا يكون حينئذ منصفا ولا مقسطا في الحكم، والواجب عليه أن ينصف وأن يقسط. واضح؟ إذا قال قائل هل يتفرع على هذا إثبات الأصابع لله تعالى من هذا الحديث؟ أجيب، يعني لو قال قائل نحن لا نثبت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم بهذا، الذي تكلم به هو إيش؟ الحبر، ونحن قررنا قاعدة في باب الأسماء والصفات أننا لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك الكتاب والحديث، نقول نعم هذا صحيح، ولكن ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يشمل ثلاث أشياء. أشياء قوله أو فعله أو تقريره. فقوله مثل قوله ربنا الله الذي في السماء، فعله مثل إشارته بأصبعه إلى السماء لبيان علوه تبارك وتعالى. الثالث في تقريره حينما قالت في السماء وكذلك هنا. فإذا قلت الأمر غير بين، نقول بل هو بين خاصة في هذا الباب وهذا المقام العظيم، لأنه مقام إيش؟ مقام كلام عن الرب تبارك وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام يسمع كلمات من أصحابه يكون فيها سبب للوقوع في الشرك فيسد الباب مباشرة، قال ما شاء الله وشئت، قال ويحك أجعلتني لله ند، قل ما شاء الله وحده، نعم إنا نستشفع بالله إليك، قال سبحان الله أو عليك، إيش قال؟ يا سبحان الله أتدري ما الله إنه لا يستشفع بأحد على الله تبارك وتعالى، أو كما قال. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام لو كان فيما ذكر هذا الحبر محذورا أو شيء لا يصح ما كان أبدا ليقره، والحديث في الصحيحين ما كان ليقره، لقال أسكت كذبت، كما أكذبهم وكذبهم في مواطن إيش؟ في مواطن أخرى، في حكم من أحكام الشريعة في الرجم مثلا، كذبهم وكذبهم لكن هنا صدق وش قال؟ ضحك تصديقا له كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فنأخذ من هذا أنه يجب علينا الإنصاف أيها الإخوة في الحكم على أقوال الناس، فما وافق الصواب من أقوالهم نرده ولا نقبله؟ نرده ولا لا نرد ولا إيش نقول؟ نقبله، وما لم يخالف الحق نرده أيا كان قائله. أما قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام فإن قولهما جميعه حق ولا يعتريه الباطل بأي وجه من الوجوه. فإن قلت طيب هذا القول باطل وغير صحيح من هذا الشخص ونحن بهذا الغلط، لا نحتاج إلى أن ننظر إلى أقواله الأخرى بل نرميه برمته في سلة المهملات، لا نحتاج، لأننا عندنا من يصيب الحق أكثر منه، نقول هذا من الغلط أيضا. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه عدل. وجه ذلك أن هذا الحق الذي رددناه لما ردناه سنسأل عن ذلك، إذ أنه قد يكون حقا لم يأتي به هذا الرجل الذي هو كثير الإصابة للحق، فقد تجد عند هذا الذي أصاب الحق في شيء ما لا نجده عند الذي يصيب الحق كثيرا، على أن الذي يصيب الحق كثيرا لابد أن تجد عنده أيضا إيش؟ خطأ وأغلاطا، لأنه ليس بمعصوم. وطالب العلم إشحاله ها؟ إيش قلت؟ كالغربال. الغربان ولا الغربال؟ الغربال. هل طالب العلم كآكل التمر أم كآكل البعر؟ كآكل التمر. آكل التمر إذا أكلت التمرة كيف تأكل التمرة؟ كيف تأكل التمرة أنت؟ أعطينا تمرة أخي خلنا نشوف كيف يأكل التمرة. هل تبتلعها تزدردها؟ هل تبتلعها كلها؟ كيف تأكل؟ ايش تأكل؟ كلها تأكل الثمر والنواة تلقيها صحيح؟ هكذا يكون طالب العلم كآكل التمر يأخذ الذي ينتفع به ويراه أنه إيش؟ صواب والذي لا يرى فيه نفعا وليس فيه إيش؟ صواب يرده فهل لأجل النواة التي في التمرة لا يؤكل التمر؟ هذا مثال بسيط هل لأجل النواة التي في التمرة لا يؤكل التمر؟ أجيبه لا إذن كلوا الثمر وألقوا النواة أظن المثال واضح لا أحتاج إلى زيادة إيضاح فهمتم؟ اللهم إلا إذا كان هذا المتكلم ليس محسوبا على أهل السنة وإنسان يعني حقيقة من أهل البدع ومن الملبسين ممن خالف أصول أهل السنة والجماعة في عقيدتهم هذا لا شك أنه لا حاجة إلى أن ننظر إليه أصلا ولا نبحث ولا نسمع له على الإطلاق وأظن كلامي واضح أما إنسان محسوب على أهل السنة والجماعة فهذا لا شك أنه يصيب ويخطئ فيؤخذ الصواب ويرد الخطأ وهذا هو منهج الكتاب والسنة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك والصحيح أنه لم ينزل لأن ابن مسعود كما قال في الكتاب ماذا قال في الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له ثم قرأ قوله تعالى فما نزلت الآية لأجل ذلك الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم وضحكه كان إقرارا ولم يكن سخرية ولا إنكارا نعم فإنه ضحك حتى بدت نواجذه أي أقصى أضراسه عليه الصلاة والسلام فهذا الشيء يعني أو هذا الضحك يدل على أنه يجوز للإنسان أن يضحك إذا سمع ما يؤيد الحق ما يؤيد الحق لا يؤاخذ بهذا لا يؤاخذ بهذا ولا يقول قال إنه شاك فيما كان يقول مثلا ها هو قد وجد حجة ها يدلل بها على كلامه لا هذا لا يدل على أن الإنسان شاك فيما ذهب إليه أو قرره لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس يقينا فيما نزل عليه من عند ربه لكنه ضحك لأن هذا حق كأنه يقول انظر أنت قلت هذا وأنا في كتاب الله كذلك عندي كذا وكذا فهمت؟ الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى التصريح بذكر اليدين فالله سبحانه وتعالى من صفاته العلى ومن صفاته الخبرية أنه متصف بيدين لائقتين به وقد استفيض ذلك في الكتاب والسنة أما الآيات ففي قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء نعم فهاتان آيتان بين فيها ربنا سبحانه وتعالى أن له يدان اثنتان أضافهما إليه والأصل فيما أضافه لنفسه إذا لم يكن قائما بنفسه فهو إيش؟ هذا الضابط إذا لم يكن قائما بنفسه فهو صفة أما إذا كان قائما بنفسه فهو ليس بصفة كإضافة البيت إليه وإضافة الناقة إليه وحينئذ تكون الإضافة إضافة تشريف وتكريم نعم والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن في هذه الأحاديث وفي غيرها أن لله عز وجل يدين اثنتين، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى متصف باليدين اللائقتين به، يدان لا تشبه أو لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى والحقيقة. فالمخلوقون لهم أيادي، فالبعير له يد، والإنسان له يد، والذرة النملة لها يد، والفيل له يد، نعم. فكثير من المخلوقات اتصفت بهذه الصفة، مع أننا إذا تأملنا وقد اتفقت هذه الصفة في الاسم، لكن اختلفت فيش في الحقيقة والماهية والكنه، فتجد فرقا بين يد الإنسان ويد البعير، مع أن هذه يد وهذه يد، ويد الذرة ويد البعوضة إيش نقول؟ نفس الشيء، وكلها يد لكنها اختلفت. فإذا كان هذا التباين موجودا بين المخلوقات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. أهل التعطيل نفوا أن يكون لله عز وجل يدين اثنتين، وقالوا المراد بهما القوة والنعمة، بل يداه مبسوطتان، أي قوته ونعمته مبسوطتان على جميع الخلق. والجواب على هذا نقول: هل اللفظ يحتمل أم لا يحتمل؟ هل اللفظ يحتمل لغة؟ هل يحتمل لفظ اليد؟ هل يعبر باليد؟ شو؟ ما قلت سمحته؟ طيب اختر ما في. أشوية بس. ها إذن هي عارية مسترجعة ليست مؤدة، عارية مسترجعة والمؤدة. إيش قلنا الآن؟ إيه اللفظ العربي هل يحتمل؟ نقول لا نخالف، يحتمل، فقد يعبر عن القوة باليد. وهل يمكن الاستدلال بقوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي؟ لا، لأن الأيدي القوة، اليد شيء والأيدي شيء، لكن قد يراد بيش؟ لا، بها القوة قد يراد، قال فلان ذو يد أي ذو قوة، وقد يراد باليد النعمة، يأتي في كلام العرب صحيح هذا لا ننكر. قد يعبر باليد اليد عن النعمة مجازا، صح، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في أبي بكر: إلا أبا بكر فإن له يدا عندنا لن نكافئه بها إلا يوم القيامة، يدا. وكذلك قول ابن نعم سيد ثقيف عروة ابن مسعود: لولا يد لك عندي. فهمت؟ وكقول المتنبي: وكم لظلام الليل من يد تنبئ أن المانوية تكذب. لأن المانوية وهي فرقة من فرق المجوس، عقيدتهم أن الظلام يأتي بالشر، فهو أكذبه وأبطل عقيدتهم، قال إن ظلام الليل قد يأتي فيه نعمة، يأتيك إنسان يطرق بابك فيعطيك عشاء ويعطيك شيء، هذا خير جاء في ظلام الليل. فهمت؟ ولكن الذي تقرر عند أهل السنة أننا لا نحمل اللفظ على مجازه إلا بدليل، خاصة في باب الأسماء والصفات، فالأصل أن تحمل هذه الألفاظ على ظاهرها وعلى حقيقتها، فلا نخرج بهذا اللفظ عن ظاهره إلا بدليل صحيح، إلا بدليل صحيح. ومن ثم ذهب كثير من أهل العلم إلى نفي المجاز في الكتاب والسنة، كما هو رأي شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وتبعهما في ذلك الشنقيطي وجماعة من أهل العلم. طيب، فهو أولا باطل هذا الذي ذهبوا إليه، لأنه أولا إخراج لللفظ عن ظاهره، وكل إنسان يخرج اللفظ عن ظاهره فإنه يطالب بدليل، لأن الأصل في الألفاظ أن تحمل على ظاهرها وعلى حقائقها. صحيح. هل فيه وجه آخر يمكن أن نرد به عليهم يا مدرسة الحموية؟ المجاز، أصبر شوي. أولا نقول حملكم على المجاز أيضا، إن حمل الكلام على مجازه لا على حقيقته يحتاج إلى شروط. كم من شرط؟ 4 شروط ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد. الشرط الأول القرينة، أن تكون ثمة قرينة دالة على إيش؟ دالة على جواز حمل الحقيقة على المجاز. ثانيا أن يكون اللفظ يحتمل هذا المجاز، أما إذا كان لا يحتمل أن يستعمل مجازا نقول لا يمكن. مثل أن يقول رجل اذهب ايتي لي بخبزة فيأتيه بحجر، يأتي بحجر، يقول والله أنا حملت كلامك عن المجاز، يقول لا يعبر عن الحجر بيش بالخبز. صح. لكن لو قال له ايتني بخبزة فأتاه ب10 يورو مثلا نقول يمكن. ليش؟ لأنه قد يقال فلان ذهب يأتي لنا بالخبز، يعني إيش؟ بالدراهم، لأن بالدراهم يشترى الخبز. الشرط الثالث السياق، السياق لا بد أن يكون السياق دالا على أن اللفظ للمجاز لا للحقيقة. كذلك نقول أن يتعين استعمال اللفظ هذا بالذات في هذا السياق بالذات، لأنه قد يكون اللفظ يمكن استعماله مجازا في هذا السياق، لكن لا بد من دليل على أنه هذا اللفظ لا غيره. مثال ذلك في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نعم. في قوله تعالى مثلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك والملك صفا صفا. أهل التعطيل ماذا قالوا لإنكار صفة المجيء؟ قالوا جاء أمر ربك. نقول الآن أنتم استعملتم أو حملتم اللفظ على المجاز، والله قال وجاء ربك ولم يقل وجاء أمر ربك. صح. يمكن أن يستعمل اللفظ في المجاز في اللغة العربية، صحيح أم لا؟ الأمير يكون في قصره فيأتي جنوده إلى البلد يريدون تنفيذ شيء فيقال جاء الأمير، يمكن ما يمكن؟ يمكن. أو مثلا الأمير يصدر أمرا بإصلاح الطرقات في البلاد فيقال من أصلح الطرق؟ فيقال الأمير، مع أنه ليس الأمير هو الذي باشر بل عماله. لكن نقول حتى ولو كان اللفظ محتملا نطالبكم بدليل على أن هذا اللفظ يتعين هنا في هذا المقام. فأنتم قلتم مثلا في قوله تعالى وجاء ربك أي جاء أمر ربك، لماذا لا يكون وجاء عذاب ربك؟ لماذا لا نقول لا وجاء ملك ربك مثلا، فهمت؟ أو وجاء قضاء ربك. إذن لا بد من 4 أدلة، بل هي شروط، 4 شروط أقول 4 شروط في جواز استعمال اللفظ أو حمله على مجازه دون حقيقته. كذلك نقول وقد رددنا أيضا في رد ما تنبهتم له أن اليد أضافها الله إلى نفسه، وما أضافه إلى نفسه قلنا على ضربين، إما أن يكون قائما بنفسه وإما أن يكون غير قائم بنفسه. والأصل أن ما أضافه لنفسه ولا يكون قائما بنفسه أنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ثانيا إذا تأملنا الآيات أيضا، الآية الأولى في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا القوة والنعمة. إيش نقول؟ نقول ليس لله سبحانه وتعالى قوة واحدة ولا نعمة واحدة تكون مبسوطا على إيش؟ على العباد جميعا، بل قوته سبحانه وتعالى لا تحصى، وكذلك نعمه لا تستقصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. الآية الأخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان اليدان هنا بمعنى القوة والنعمة لم يظهر فضل آدم عليه السلام، لأن كل شيء مخلوق بقوة الله ونعمته. ولذلك نقول إن أول النعم على المخلوق إيجاده ابتداء، صح؟ أول نعمة عليك إيش هي؟ إيش هي أول نعمة عليك من الله؟ ها؟ قبل الإسلام، قبل الإسلام إيجادك وخلقك، فإيجادك وخلقك نعمة ابتدائية أول شيء. فهو سبحانه وتعالى يعاتب إبليس ويقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أهل التعطيل قالوا بيدي، بقدرتي أو بقوتي ونعمتي. لو كان القوة والنعمة هما المرادان هنا، ها؟ هل يظهر لآدم فضل على إبليس وعلى الملائكة وعلى سائر الخلق؟ لا، لأن جميع الأشياء مخلوقة بيش؟ مخلوقة بقوة الله ونعمته. فتبين بطلان ما ذهب إليه أهل التعطيل. ولذلك نقول أنتم ليش سلفتم الصعاب كما يقال وتنطعتم في الدين؟ ما دام أن الله أخبر أن له يدان اثنتان، نحن نخبر بأن له يدان اثنتان، وأنتم لا داعي إلى أن تنزلوا هذه اليد على ما تفهمون من أيدي المخلوقين، لأنكم فررتم من شيء فوقعتم في شر منه. فررتم من شر فوقعتم في شر منه. الشر الأول الذي وقعت فيه هو التمثيل بلا شك، لأنهم قالوا نحن لا نثبت لله اليدين. السبب خوفا من أن يمثلوا يد الله بيد المخلوق. نقول لا، حتى منهم من يعني يمثل 100%. يقول إن شوف هؤلاء مثل، لأنه من الطوائف هم المجسمة والممثلة، يمثلون. يقول له يدان كيد المخلوق، لأن الله خاطبنا باللسان العربي، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ونحن لا نفهم من اللغة العربية إلا ما يعني من القرآن إلا ما نفهمه بلساننا. فكلا الطائفتين على طرفي نقيض. طائفة أثبتت فغلت في الإثبات فأثبتت على وجه التمثيل، وطائفة نزهت فغلت في التنزيه حتى وقعت في التعطيل أي في الإنكار، قالوا لا فنفوا. ونقول أهل السنة والجماعة طائفة وسط بين جميع الطوائف، كما أن أمة الإسلام أمة وسط بين جميع الأمم، كما قال شيخ الإسلام في الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنحن نقول نثبت إثباتا بلا تمثيل وإيش ولا تعطيل، نثبت إثباتا بلا تمثيل وننزه تنزيها بلا تعطيل. كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبته، لأنه خبر صريح يكفر من كذب به، لكننا نثبته تحت قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فله يدان اثنتان ليست كأيدي المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونسلم ونستريح. وإياك أن تتصور أيضا أي صفة من صفات الله، لا يجوز لك أن تتصور كيف هي، لا يجوز لك أن تتصور، لأن بذلك للجهد في التصور يفتح عليك شرورا كثيرة، وسوف تقع إما في التمثيل أو في التشبيه أو في التكييف، فيؤدي بك هذا التصور إلى أحد أمرين: إما أن تشحد بالكلية والعياذ بالله تنكر فتقع في ما وقع فيه أهل التعطيل، وإما أن تقع فيش في التمثيل. فأنت اقرأ هذه الآيات والأحاديث كما قال أهل العلم، أمروها على ظاهرها بلا كيف، أمروها على ظاهرها بلا كيف. وكما قال أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل، فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. فكذلك في اليد نقول إن الله أخبرنا أن له يدا ولم يخبرنا كيف يده جل جلاله. واسمع إلى إنكار الله تبارك وتعالى على الذين نسبوا الأنوثة للملائكة وهم لم يشهدوا خلق الملائكة. فالمشركون من العرب زعموا أن الملائكة إناث، صحيح؟ الملائكة قالوا إنهم بنات الله العياذ بالله، نسبوا البنات إلى الله، فالله أنكر عليهم قال نعم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أكمل أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم. سبحان الله، لو أن إنسانا تكلم في ملك من الملائكة يصفه بأوصاف لم يصف بها نفسه لم يصفه بها ربه عز وجل، يعني خالق هذا الملك، أو أنكر لكان ذلك عظيما، لأنه قفى ما ليس له به علم. وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فما ظنكم بالخالق جل جلاله. فأثبت هذه الصفات على وجه الكمال الذي لا يعتريه أي نقص بأي وجه من الوجوه. وقد قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، المثل هو الوصف، كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني وصف الجنة، فله المثل الأعلى والوصف الأكمل سبحانه وتعالى. الخامسة التصريح بذكر اليدين، ذكرناها، وأن السماوات في اليد اليمنى، فله يدان اثنتان والأراضين بالأخرى، وقد جاء كما في السادسة هنا التصريح بتسميتها الشمال. فإذا قال لك قال هل الله عز وجل له شمال؟ إيش نقول؟ نقول نعم بصريح الحديث، لكن شماله ليست كشمال المخلوقين التي فيها نقص أو ضعف أو ما أشبه ذلك. فكلتا يديه يمين من باب ماذا؟ من باب البركة والقوة والقدرة وغير ذلك. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، وقد أشرنا إلى هذا، وأن الرب سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه والأرضين كذلك بيده الأخرى ويهزهن ويقول أين أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبر، وهو ينادي على هؤلاء نداء التحدي والإنذار، التحذير والتهديد الأكيد دون بقية الأصناف من الناس. وذكرنا السبب، ما هو السبب؟ لأنهم إيش؟ نازعوا الله فيش؟ فيما لا يتصف به إلا هو. إيش هو؟ الكبرياء والعظمة، الكبرياء والعظمة. ولأن هؤلاء أيضا هم سبب فساد العالم في الحقيقة، سبب فساد العالم الجبارون والمتكبرون من الطواغيت أيا كان يعني موطنهم، سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو غير ذلك، هؤلاء سبب فساد العالم. وكثير من الرعاع والدهماء ظلوا بسبب هؤلاء الجبارين وإيش والمتكبرين. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، وهذا يدل على عظمة قبضة الله جل جلاله. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة للسماوات، فهو بالنسبة للسماوات كماذا؟ كحلقة ألقيت في أرض فلات. والكرسي سبق لنا ما هو؟ طيب العاشرة عظم العرش بالنسبة للكرسي، نقول مثل ما قلنا فيها أيضا، العرش بالنسبة للكرسي، وش قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الكرسي بالعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات في الأرض. الثانية عشرة، الحادي عشرة، أن العرش غير الكرسي والماء، وهذا هو الصحيح، أن العرش شيء والكرسي شيء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، وقد بينا. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء أو كثف كل سماء 500 عام. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 عام أو سنة. وهذا كله يوجب علينا أن نعظم الرب سبحانه وتعالى وأن نعظمه في هذا العلو العظيم، وأن لا نتعالى أيضا عليه بقول أو فعل أو طبع. وذكر جابر رضي الله عنه أنهم كانوا إذا سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا علوا نشزا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا. والمناسبة بين التكبير هنا وعلو النشز، أي طلوع المرتفعات كالجبال والهضاب والطائرة إذا أقلعت، أن الشيء الإنسان إذا كان يصعد يحس بشيء من إيش؟ من العظمة من التعاظم والأبهة والعلو. فإذا قال الله أكبر كأنه قال لنفسه الله أكبر منك، مهما علوت فإن الله تعالى أكبر منك. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا ولله الحمد تم شرح هذا الكتاب، كتاب التوحيد، في هذه الليلة، ليلة 24 من شهر ذي الحجة لعام 28 و400 للهجرة. وقد بدأنا بعون الله ليلة 9 من شوال، أو يوم 9، الظهر أنها ليلة 10، إذا كان يوم 9 فهي ليلة 10 من شوال لعام، أنتم قلتم 26، لعام 27 و400 للهجرة. فدام الشرح كم سنة؟ لا أقل من نصف، لكن بالإجازات والغيابات إيش نقول؟ نقول سنة. وهذا الكتاب لم أكن الأول في شرحه، بل شرحه كثير من أهل العلم، سواء كانوا علماء أم طلبة أم دعاة. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة أن ينفعنا به، أن يرحم المؤلف مؤلفه ومصنفه رحمة واسعة، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يجعل هذا الشرح خالصا لوجهه، نافعا لنا ولعباده، وأن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد الخالص له حق التحقيق، وأن يجعلنا وإياكم ممن جرد توحيده من كل ما يشوبه من نقص أو نقض، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وعلى كل حال، الإنسان إذا أكمل مثل هذا الكتاب أو مثل هذه الكتب التي يؤلفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي أو غيره من أهل العلم ممن يتكلم في التوحيد، لا تظن الإنسان خلاص تعلم التوحيد كله، بل هناك مسائل لا بد أن يمر بها. والعلم لا يثبت إلا بالتكرار، ولا يرسخ إلا بالمعاودة. ولذلك ذكروا عن المؤلف رحمة الله عليه أنه أتم شرح الكتاب، أو أتم شرحه فأراد أن يعيده من جديد، فكأن طالب من طلبة العلم عنده استثقل الشيخ، خلاص توحيد تعلمنا التوحيد، بدل علينا شيء بدل. فدخل رجل عامي من عامة الناس قطع الدرس، قال يا شيخ أصيبت امرأة عندنا بصرع، صرعها جني وأبى أن يخرج، لما ذكرناه بالله وقرأنا أبى أن يخرج إلا أن يذبح له شيء. فقال هذا الطالب الذي استثقل إعادة كتاب التوحيد، قالوا اذبحوا له خلاص وريحونا. قال لأجل هذا لابد أن نعيد كتاب التوحيد، لأن الذبح لغير الله إيش هو؟ شرك أكبر، يعني هذا وقع في شرك أكبر نعوذ بالله. وهذا كتاب كما ذكرت لكم جدير بأن يحفظ، خاصة الأحاديث الصحيحة، فيحفظ الإنسان أحاديثه الصحيحة والتراجم الترجمات التي جعلها لكل باب، الأحاديث الضعيفة لا حرج إذا كانت طويلة أن يعرف معانيها وخطوطها العريضة، كذلك الآثار التي يأتي بها ممكن من كلام ابن القيم أو شيخ الإسلام ابن تيمية كما في باب الشفاعة مثلا، أن يقرأ هذا مرة اثنين ثلاثة حتى يفهم، لكن لا بد من حفظه جميعا حتى يستفيد الطالب، لأن هذا الشرح الذي طال كله فروع، والفروع لا تثبت كثبوت الأصل. فقد قال الحافظ ابن عبد البر: خير العلوم ما حفظ أصله واستذكر فرعه، هذا خير العلوم. فلا تستثقل حفظ هذا الكتاب، اجعل لنفسك يعني وردا يوميا، قراءة يومية في كل باب مثلا، وتمر عليه طيلة العام حتى يرسخ. فمن منكم حفظ كتاب التوحيد؟ بصراحة أنت ما حفظت ولا باب لا إله إلا الله، وأنت كان الكل صار شوية الآن ها حفظته كامل لك لابد أن تراجع. من حفظ بعض الأبواب فيه؟ أنت كم من باب؟ أقل من نصف. أي إلى أي باب وصلت؟ باب السحر، وصلت إلى باب السحر، ها؟ باب ما جاء في بيان أنواع بعض السحر، باب بيان أنواع بعض السحر. أي أسمعي ليش حفظ منه ولا باب؟ أنت يا رمزي 15 باب، إلى أي باب وصلت؟ باب الشفاعة. وأنت خمسة، خمسة. وأنت يا رمزي أكرم 3 أبواب فقط، وتر، ها؟ أعدتها الآن. أي. وأنت يا عطف، وأنت يا سفيان، الكهاني ونحوه. أي. من حفظ؟ ميلود بعض الأبواب. لا أريد الأبواب كلها والنوافذ، ها؟ تعيدونني وتعاهدونني على حفظ هذا الكتاب لابد، لأنك ستمرني لكتب أخرى. وهذا كما رأيت هذا الكتاب اشتمل على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني حتى المشكلة الذين يطعنون في من يعلم التوحيد أو في هذا الكتاب وفي مؤلفه بأنه وهابي وأنه كذا، نقول أنتم افتحوا كتاب التوحيد وش تجدون فيه؟ هل تجدون فيه كلام كلام محمد بن الوهاب كثيرة أكثر من المسائل؟ وش تجدون فيه؟ آيات أحاديث، آيات وأحاديث. وهذا الذي يقول هذا الكلام حاله كحال من قال في إمام يقرأ ببعض آيات سورة التوبة في الصلاة قال إنك إيش؟ تكفيري. وهذا من الخطأ والغلط، وكل هذا مما لبس به أعداء التوحيد على أمة التوحيد حتى ينفروهم عن هذا الأصل العظيم، لأنهم يعرفون جيدا أن الأمة إذا حادت عن عقيدة العقيدة السليمة فإنها سوف تزيغ عن صراط الله المستقيم، إذ أن العقيدة هي أساس كل شيء، هي أساس الدين وقاعدة الملة، ولا يمكن أبدا أن يستقيم الإنسان في عبادته لله تعالى وفيما يتقرب به من أعمال إلى الله إلا إذا استقام توحيده وعقيدته. بل فإذا لم يستقم في عقيدته سوف لن يستقيم في عبادته، وإذا لم يستقم في عبادته لن يستقيم في معاملته. وعلى هذا نقول الذين يطالبون بتحكيم الشريعة هذا شيء طيب، لكنهم بدأوا من حيث انتهوا أو من حيث سينتهون. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعوته ودعوة جميع الأنبياء ما بدأوا في إصلاح أممهم إصلاحا سياسيا، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى فرعون ينازعه في ملكه، صحيح؟ هل قال له أنا أجدر منك بالملك، أنت طاغية، أنت كذا، أنا كليم الرحمن، أنا كليم الله، أم أنه دعاه إلى الله الواحد الأحد؟ أجيبه. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، صح؟ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فدعاه إلى وجود الله ووحدانيته تبارك وتعالى، وكذلك بقية الأنبياء. فمتى ما سلكنا مسلك الأنبياء في الدعوة والإصلاح وركزنا على جانب الاعتقاد وتطهير القلوب قبل كل شيء، قبل البلاد من الشرك بأنواعه كلها، فحينئذ نكون قد ترسمنا خطى من قال الله تعالى فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أما الذين ينادون بالإصلاحات السياسية فهؤلاء أرادوا ماذا؟ أن يصلحوا البناء من علوه لا من أسفله، ومن أراد أن يصلح البناء من أعلاه لا من أسفله فإنه قد يصلح أو يظن أنه سيصلح، فإذا كان هذا